يوجد صيام وفرض الله عليهم صياما، حتى إن أهل الجاهلية كان فيهم من يصوم وكان في العرب من يصوم، فلعله كان من بقايا دين إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء المدينة واليهود يصومون عاشوراء، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه، فقالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ومعلوم أيضا من نقلة التاريخ والسير أن صيام النبي صلى الله عليه وسلم اليوم عاشوراء، وكذلك أيضا صيام شهر الله المحرم وصيام بعض الأيام كيوم الاثنين والخميس وثلاث أيام من كل شهر، أن هذا كان قبل فرض الصيام، حتى قال الكاتبون في أسباب النزول وتاريخ التشريع إن صوم رمضان نسخ كل صوم، مما يدل على أن هذا كان نوع تدرج في التشريع. وكذلك أيضا في قوله سبحانه أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. بعض العلماء قال في تفسيرها إن الصيام أول ما فرض كان مخير، كان المكلف مخيرا بين أن يصوم وبين أن يطعم، فكان أيضا هذا نوع تدرج في التشريع إن صح هذا، أنه كان مخير بين أن يصوم وبين أن يطعم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم إنه كما يقول ابن عباس رضي الله عنه ما نسخت فبقيت في حق الشيخ الكبير والحامل والمرضع، وصار الصوم لازما لغير أهل الأعذار من المرضى والمسافرين والشيخ الكبير ونحوهم، فكان أيضا هذا نوع تدريج ونوع تدرج في التشريع كذلك. وأشرنا كذلك إلى شيء من بعض خصائص الشهر باعتباره شهرا والصوم باعتباره صوما، فرمضان باعتبار زمانه له فضل خاص وله حرمة خاصة وله أحكام خاصة، والصوم باعتباره صوما أيضا له أحكام خاصة. فمثلا الوطء في نهار رمضان للصائم موجب للكفارة التي هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكن هذا لا يكون في غير الوطء في نهار رمضان. فلو وطئ وهو صائم لقضاء يوم واجب أو في صوم نذر أو كفارة في غير رمضان فإنه لا يلتزمه هذه الكفارة، وإن كان يفسد صومه، لأن الكفارة شرعت لحرمة الشهر وليس لذات الصوم وحده، وإنما للصوم مع الشهر، مما يدل على أن زمن رمضان له خصائص. ومن ذلك أيضا مزيد الفضل في رمضان نفسه، نهاره وليله، فكله فيه مزيد فضل وتضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات وتصفد فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وأوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق، من أن هذا خاص بشهر رمضان، يعني خاص بالزمن ذاته، فهذه خصائص تتعلق بالشهر نفسه. وهناك أشياء متعلقة بالصوم ذاته بقطع النظر أن يكون في رمضان أو في غيره، والصوم الله سبحانه وتعالى بين الحكمة فيه وأجمل في قوله سبحانه لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي لتتقون أو لتتقوا. فالصوم له أسرار وحكم عظيمة يدركها بتوفيق الله عز وجل من صام إيمانا واحتسابا، ومن قصد بصيامه وجه الله عز وجل، ومن أخلص لله في عبادته، فإن الصوم سر بين العبد وبين ربه، يدع طعامه وشرابه لأجل الله. ما معنى ذلك؟ يعني أن الصائم أمامه لذيذ الطعام ولذيذ الشراب، ولا مانع يمنعه من أن يأكل، وبخاصة إذا كان في بيته فهو سلطان نفسه، ليس عنده مانع إلا ما يعمر قلبه من الإيمان والتقوى. فعنده لذيذ الطعام ولذيذ الشراب إن كان جائعا يسد جوعته، وإن كان عطشان فعنده الماء الزلال، ولكن الذي يمنعه من ذلك هو إيمانه وخوفه من ربه ورجاؤه فيما عنده. فمن هنا قال الله عز وجل في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. فهذا من أظهر الأمور على أسرار هذا الصوم وآثره في نفس الصائم وفي مراقبته لربه عز وجل وخلوص صيامه لله عز وجل، لأنه كان قادرا على أن يأكل ويشرب إذا كان في موقع لا يراه في أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ولكنه ترك كل هذا لله عز وجل. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن هذا يدل على أن الإنسان إن شاء وبتوفيق الله عز وجل عنده القدرة على التحكم في شهواته، فهو إن وفق لقوة الإرادة ولأن يكون على معنى أنه قادر على التحكم في رغباته وفي طلباته، ولكنه إن استسلم لشهواته فهو دليل على ضعف في الإيمان وعلى أن للشيطان منه نصيب. فالصوم من أدل الدلائل على قدرة الإنسان على أن يتحكم في نفسه، بحيث يمتنع عن مباحات كانت أمورا مباحة قبل الصيام ولكنه منع منها طاعة لله عز وجل وكبحا لجماح النفس وشهواتها، فاستجاب واستطاع ولم يتأثر بشيء، لم يحصل عنده خلل لا في عقله ولا في بدنه ولا في جسمه ولا في أي حال من أحواله، وإنما مجرد أنه امتنع هذه الفترة المحددة عن هذه الأنواع من الممنوعات طاعة لله واستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يتأثر جسمه، مما يدل على أن الإنسان قادر على أن يتحكم في شهواته، وأن الصوم فرصة للمحاسبة والنظر في مدى قوة الإرادة. ولهذا كان من أهم مظاهر الصوم الصحيح أن لم يكن الصيام مجرد ترك للطعام والشراب والجماع ودواعيه، وإنما الصوم الصحيح والصوم المطلوب والصوم المثاب عليه كل الثواب أن يترك كل ما طلب منه الامتناع عنه، سواء كان شهوة طعام وشراب أو كان أمورا أخرى معنوية ونفسية. يؤيد ذلك ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا هو محل الحديث في هذه الجلسة، وهو في قول المصنف رحمه الله: باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقوله إذا شتم. فعلى الرغم من أن المظهر العام للصيام وترك الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكن الأشياء الدقيقة والأشياء التي تدل على قوة التحكم في النفس وفي الإرادة، ومعلوم أن هذا لا يراد فقط في شهر الصوم أو في شهر رمضان أو في حال الصيام في رمضان أو في غيره، وإنما مراد أن الإنسان مطلوب أن يمتنع عن هذه الأشياء، قول الزور وعمل الزور والغيبة ونحو ذلك، في الصيام وفي غيره، ولكن الصيام هو محل المحاسبة، وإن شئت فقل هو محل التزود والتقوي من أجل أن يكون ذلك زادا طوال العام. فمن هنا كان الصيام التام والصيام الذي يرجى ثوابه ويرجى استكمال الأجر فيه هو أن يكون بعيدا عن اللغو والرفث والغش والزور قولا وعملا والغيبة والنميمة وغش المسلمين في أموالهم في ممتلكاتهم في معاملاتهم نحو ذلك. كل هذا من ألزم ما يلزم الصائم. ولهذا قال: باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقوله إذا شتم. مما ينبهك على أسرار الصوم، وأن مما شرع له الصوم هو أن يتحكم الإنسان في لسانه ويتحكم في جوارحه ويتحكم في مشاعره، بل حتى يضبط نفسه حتى أمام من اعتدى عليه، إن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وإن كان لك أن ترد، لأن الله عز وجل يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولكن الصوم يجعلك تقف موقفا غير هذا، موقف الصابر وموقف العفو. وهنا يختلف الرجال وتكمن الرجولة وقدرات الرجال على ضبط أنفسهم في مشاعرهم وفي إراداتهم وفي قوة جأشه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخط. فالصيام كف عن الطعام والشراب والشهوة، وهو كذلك لا رفث ولا سخط. والمراد بالرفث شتى أنواع الفحش، وإن كان قد يطلق ويراد به ما يتعلق بالنساء، ولكنه يطلق ويراد بما هو أعم من ذلك، وبخاصة بما يتعلق بكلام الفاحش. إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث، يعني لا يقول فحشا ولا بذاء، فإن هذا من أهم مستلزمات الصيام. وإن كان البذاء والفحش منهيا عنه في جميع الأحوال وفي جميع الأزمنة والأمكنة، ولكنه يزداد تأكيده لحرمة الشهر في رمضان أو للصوم في رمضان أو في غيره، باعتبار أن الصوم كف عما هو ممنوع من بعض المباحات، فما بالك بالمحرمات. ومعلوم أن الفحش والبذاء في القول والسباب والفسوق هذه من الأمور المحرمة. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، فلا يأتي بأي نوع من أنواع الفحش، سباب، فسوق، شتم، لغو، كل ذلك يجب أن يجتنبه الصائم. ولا يسخط. السخط المراد به غالبا رفع الصوت في المجادلات والمشاكسات والمخاصمات، على معنى أن الصائم ينبغي أن يعرف بهدوئه ووقاره وسكونه، حتى ولو حصل ما يوجب شيئا من إما رفع الصوت أو المرادة والمشادة في الكلام. إنما حق الصائم إذا وجد في مثل هذا الجو أو مثل هذه الحال أن يكف، وألا يستسلم لنوازع نفسه أو لدواع الشيطان. ولهذا كما سيأتي فليقل إني صائم. فإن شتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وعادة المراد بإن شتمه على معنى إن تسبب أحد في مشاتمته، لا أنه يبدأ، وإنما قد يبتلى بإنسان يبدأه بمشاتمة أو مشادة كلامية، فعليه أن يكف وليقل إني صائم. قوله إني صائم، يقول العلماء هل يقولها جهرا ويسمع صاحبه، أم يقول في نفسه إني صائم ويكف؟ هذا محل نظر عند أهل العلم. فبعضهم يقول ليقل علنا إني صائم، وبعضهم يقول لا، إنما يقولها في نفسه فيكف ليكون أبعد عن الرياء. وبعضهم يفرق بين أن يكون الأمر في رمضان أو في غيره، لأن في رمضان كل الناس صائمون، كل الناس صائمون، حتى لو قالها لا يكون مراعيا، لأن الناس كلها تصوم. فحينما يقول إني صائم على ما أن يذكر نفسه ويذكر صاحبه بأن يبتعد عن اللغو والمشادة والسباب والفسوق. وهذا له نظره في الفقه، يعني إذا كان الوقت في رمضان والناس كلهم صائمون غالبا يكون بعيدا عن الرياء، لأنه لا يقول شيئا هو منفرد به عن الناس، وإنما كل الناس صائمون، إنما ليذكر نفسه ويذكر صاحبه. فليقل إني صائم. أما إن كان في نافلة أو حتى في قضاء واجب أو نذر بحيث ليس كل الناس صائمين، فقد يكون المراد إني صائم يعني سرا بحيث يذكر نفسه فيكف، وحينئذ يظهر سر عظيم من أسرار الصيام هو التحكم في النفس. ومعلوم أن المراد بهذا ليس فقط ليتحكم الإنسان في نفسه وقت الصيام، وإنما مراد به في جميع الأحوال، ولكن الصيام فرصة للتدرب وفرصة لمعرفة قدرات النفس وتحكمها في مثل هذه الأمور والمواقف. فإن شتمه أحدنا وقاتله، ومعلوم أن المراد بالشتم والفسوق السباب واللعن، والمقاتل يعني المخاصمة غالبا، إذا قاتله أحد على معنى تعرض له لأي سبب من أسباب الخصومات، أو قاتله قد يكون أيضا بمعنى اللعن، لأن في مثل قوله تعالى قاتلهم الله أن يكون أي لعنهم، قتل الخراصون يعني لعن الخراصون، قتل الإنسان ما أكفر يعني لعن، فيأتي القتل بمعنى اللعن، فقد يكون قاتله بمعنى سابه، وقد يكون القتال بمعنى الجنوح إلى أسباب المخاصمات والمشاجرات، ولعل هذا هو أرجح، لأنه قال فإن شتمه، حتى لأن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فلا يكون هناك ترادف، فيكون شتمه بمعنى أنواع الفسوق وقاتله بمعنى أنواع المخاصمات. فليقل إني صائم، يعني على معنى يتذكر صومه ويحجم عن هذه الأمور، وإن كان قد يكون معتدا عليه أو لم يبدأ هو بمثل هذا، وإنما أيضا حق صيامه وحق أيضا صلته بربه أن يكون عنده من التحمل والاحتساب لله عز وجل أن يترك مثل هذه المشاكسات. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح مسك. هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بربه أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح مسك. خلوف فم الصائم يعني الرائحة التي تنبع من الجوف ومن الفم بسبب فراغ المعدة من الطعام، وهي في أصلها مستكرهة عند الناس، رائحة تصدر من الجوف حينما يفرغ من الطعام يعني تستكره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بربه أن هذه الرائحة التي قد تبدو لكم مكروهة أو مستكرهة هي عند الله أطيب من ريح المسك، مما يدل على عظم آثار العبادات، وأن المسلم كل عمل يعمله يقصد به وجه الله عز وجل، وما يترتب على ذلك من مظاهر قد يكون فيها شيء من المشقة على النفس فإنه مثاو عليها، وهي عند الله عز وجل في الميزان في ميزان لا يقدره العبد ولا يعرف مداه ولا ثوابه إلا الله عز وجل. ولهذا قال في الصيام في الجملة الصوم لي وأنا أجزي به، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم قال صلى الله عليه وسلم وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر، فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أيضا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم من عظم ثواب الصائم أن له فرحتين، الأولى يفرح عند فطره، هذا الفرح قد يكون طبيعيا جبليا، وهو التذاذ الإنسان بالإفطار ومحبته للأكل، وهذا لا يلام عليه الإنسان، فالفرح الطبيعي والجبلي الذي لا يرقى إلى البطر ولا يرقى إلى كفر النعمة بطرا وغمطا للناس حقوقهم، هذا لا شيء فيه. فيفرح الإنسان بالأشياء السارة والأشياء التي تفرحه عادة وتنبسط لها النفس وينشرح لها الصدر، فقد يكون المراد هنا الفرح الطبيعي الجبلي، وهذا لا شيء فيه. وقد يكون منه أيضا قوله سبحانه ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، حينما غلبت الروم الفرس، قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبله ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فهو فرح وانبساط وسرور لا مانع منه، لكن الفرح المذموم مثل ما حكى الله عز وجل عن قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، فهناك فرح مذموم وهناك فرح محمود. وأيضا في قوله سبحانه للظالمين الذين لم يقدروا نعمة الله عز وجل حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، فهذا الفرح مذموم. لكن الفرح الجبلي والسرور بالمال والسرور بالولد والسرور ببعض تحقق الأشياء في الدنيا لا شيء فيه، ما دام أنه في حدود معرفة نعمة الله عز وجل ولم يقود إلى بطر ولا إلى كبر ولا إلى غمط للناس حقوقه، فهذا لا شيء فيه. فقد يكون منه هذا فرح الصائم بفطره، يعني قرب الفطر وتناوله ما يشتهي من طعام وشراب بعد أن كان ممنوعا عليه في الصيام. وقد يكون الفرح عند فطره، يعني فرحه بإتمام هذا اليوم، يعني حينما فرح أن أتم صيام هذا اليوم، هذا أيضا قد يكون مرادا، وحينئذ يتجاوز الأمر أن يكون حدود الطبيعة والجبلة، وإنما فرح بأنه أنهاه فهو يرجو ثواب الله عز وجل، فهو فرح في الدنيا. أما الفرح الثاني فالفرح في الآخرة حينما يلقى ثواب صيامه، وهو في قوله صلى الله عليه وسلم وإذا لقي ربه فرح بصومه، يعني بثواب صومه. ومعلوم ما أعده الله عز وجل من عظيم الثواب للصائمين، حتى إن لهم بابا خاصا يقال له باب الريان لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق. وأيضا جاء أنهم يوم القيامة يكونون في ظل ويشربون حيث يتعب الناس ويهلك الناس العطش، وهذا كله موائد توضع للصائمين، فهذا من نوع الفرح الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، حين يفرح الصائم بصومه يفرح به في الدنيا ويفرح به في الأخرى، فنسأل الله من فضله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا يدل على أهمية هذا الأمر، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الزور قول وعمل، منه ما هو قول ومنه ما هو عمل، والمراد بالزور كل باطل، كل باطل فهو زور. شهادة الزور معروفة، الله عز وجل قال في الظهار وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، فكل باطل زور سواء كان قولا أو فعلا، فالغيبة زور والنميمة زور وغش المسلمين زور، غشهم في أموالهم غشهم في أعمالهم غشهم في نصائحهم وفي استشاراتهم، كل ذلك من الزور. وإذا لم يدع هذا الصائم فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، مما يدل على حقيقة ما يراد من الصيام من تهذيب للنفوس وضبط للمشاعر وخوف من الله عز وجل قولا وفعلا وعملا. من لم يدع قول الزور والعمل به فلا يسأل الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصوم الظاهر للناس هو ترك الأكل والشرب والشهوة، ولكن هناك أمور أخرى يجب أن يتركها وأن يدعها الصائم، فإنه إن لم يفعل قد يكون هذا سببا في رد جميع صيامه أو تنقيص الثواب. وتعلم قصة الصائمتين التي كانت تناش عرض الناس، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهما أو أنهما لا صيام لهما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر وحتى قعت دما كما جاء في القصة، أن يفترت على لحوم الناس. ولهذا يجب على الصائم أن يتفقد نفسه، وقد يكون أحيانا كثيرا ما يتلذذ الناس بالحديث في أعراض إخوانهم ونهش أعراضهم والخوض في أمورهم وأشيائهم، وقد يكون أحيانا أثناء الصيام أو أثناء رمضان يكون عند الإنسان شيء من الفراغ، إما في بيته أو في مسجده أو في عمله، فنظرا لأنه قد يكون تقليل الطعام والشراب يجعله غير قادر على كثرة الحركة، فيحب الجلوس فيجلس إلى بعض رفاقه، فتجده ينهش في هذا ويقع في عرض هذا ويتكلم في هذا، وهو بهذا قد يكون متسببا في حبوط جميع عمله. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، مما يدل على خطر هذا الأمر وعظمه. فالغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة وهي نقل الحديث على جهة الإفساد بين الناس، وأكل أموال الناس بالباطل بشتى أنواع هذا الباطل من غش وتدليس واحتكارات ومغالاة في الأسعار ونحو ذلك، أو غش في النصائح والاستشارات، أو غش في أداء الأعمال والوظائف العامة ونحو ذلك، هذا كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به. فهو إما أن يكون من أنواع الأقوال وإما أن يكون من أنواع الأعمال، فكل هذا يجب أن يتفقد المسلم صومه حتى لا يكون عمله هباء منثورا يتعب نفسه عطشا وجوعا وهو لا يجد ثوابا، نسأل الله السلام. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم يجلسون في المساجد يقولون: نحفظ صومنا، ابتعادا عن أي أسباب قد تكون تجر إلى تجريح الصيام أو حتى تنقيص ثوابه أو بطلانه بالكلية، نسأل الله السلام. وهذه الأمور القولية والعملية لو أن إنسانا تعاطى، نسأل الله السلامة، أو اغتاب أو نمى أو أكل باطلا أو نحو ذلك، أو قال باطلا أو قال زورا، هذا يتعلق بثواب العمل، لكنه في الظاهر لا يؤمر بالإعادة، بإعادة الصيام في الظاهر لا يؤمر بالإعادة، لأن هذه أمور داخلية منها ما هو قلبي ولساني، وإنما المفطرات التي توجب فساد الصوم هي الأكل والشرب والشهوة، ما كان أكلا وشربا وفي معناهما، وما كان شهوة. أما الغيبة والنميمة هذه قد تكون سببا في تنقيص الثواب أو حبوط العمل بالكلية، لكن من اغتاب أو نمى لا يؤمر بالقضاء، لا يؤمر بالقضاء في الظاهر، أما من حيث الثواب فهذا أمره إلى الله عز وجل، وهذا هو الذي عليه كافة أهل العلم. ومن هنا نلحظ أن من أهم أسرار الصيام وحكمه هو تدريب النفس على أن تتحكم في شهواتها ورغباتها، وأن تتخذ من الصيام ومن الشهر زادا تحمله معها طوال العام في قوة الإرادة وضبط الأعصاب والنفس إن سابه أحد أو شتمه، وأيضا ضبط لنفس بحيث لا يقول زورا ولا يخشى فجورا. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يفقهنا في أحكامه، وأن يتقبل منا ومنكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم الأكل والشرب بين أذان وصلاة الفجر في رمضان؟ هو الحكم مرتبط بطلوع الفجر، الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولكن عادة الأذان هو مشروع للإعلام بدخول الوقت، وبخاصة بالنسبة للفجر الأذان الثاني، لأن في الفجر أذانان غالبا، الأذان الأول هذا يكون في الليل وقبل طلوع الصبح، وهذا يأكل الإنسان بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني عند طلوع الصبح. فالأذان الثاني هو الذي عادة يدل على انتهاء الليل وطلوع الصبح. ومن هنا ينبغي للصائم أن يحتاط، بحيث أنه يفرغ من أكله وشربه قبل الأذان أو عند الأذان، ولا يأكل مع الأذان. لكنه لو حصل أن كان في يده لقمة أو كأس ماء أو نحو ذلك فلا مانع أن يكمله إن شاء الله، لأن القضية يعني ليست على جهة الجزم، وإنما الإنسان يحتاط لدينه، فينبغي أن لا يتعمد يوميا أن يشرب مع الأذان أو أن يؤخر الشرب أو الأكل إلى الأذان، وإنما يحرص على أن ينتهي قبل الأذان احتياطا لصومه. لكن لو أدركه الأذان وهو يأكل أو يشرب فليتم ما بيده أو ما في كأسه أو نحو ذلك، ولا شيء عليه إن شاء الله. ما حكم بلع بقايا الطعام في الفم أثناء الصيام، علما بأن ذلك حصل لي أثناء إقامة صلاة الفجر قبل طلوع النهار، فهل يلزمني القضاء علما بأن البقايا تكون صغيرة جدا إلى آخره؟ هو ما كان في الريق وحكم الريق هذا لا شيء فيه، أما إذا كان أجزاء كبيرة ليست في الريق وحكم الريق فهذه الاحتياط أن يقذفها في الخارج وألا يبتلعها، وبخاصة أحيانا قد يكون بين الأسنان ونحو ذلك. أما إذا كان بعد الطعام مباشرة، بعد الفراغ مباشرة وفي وقت الأذان كما في السؤال السابق ونحو ذلك، فهذا ما قرب الشيء يعطى حكمه كما هو معلوم. أما إذا كان لا تأخر، كما لو قد يكون نام أو نحو ذلك ثم استيقظ في الصباح ووجد آثار طعام ونحو ذلك، فالأولى الأجزاء الكبيرة هذه أن يرميها في الخارج. أما ما كان بحكم الريق أو مجرد طعم أو نحو ذلك هذا لا يضر إن شاء الله، لأن هذا قد يصعب التحرز منه. بسبب مشكلات مالية، وقد نصحهما عدد من المشايخ ولكن لم يستجيبوا لذلك، وهذا الأخ يعترض على حكم الله فيقول كيف يمكن أن يتساوى في الميراث مع أخي الصغير الذي لا يتجاوز 5 أعوام أو 15 عام وهو لا يصلي، فهل السلام على هذا الأخ جائز والسلام عليه بسبب غصب الوالد علي ولا مجال للمناصحة والحكم إلى آخره؟ لا، أما أن تقول لا مجال للمناصحة هذا لا، هذا قفل منك لباب لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك فيه خيرا، فليس لا يأس أبدا. ومهمة المسلم ومهمة الذي يعقل عن الله وعن رسوله مهمته البلاغ ومهمته الدعوة مهمة التوجيه، ولا يهم أن يستجيب له من يستجيب. فمهمة الرسل وأتباع الرسل هي البلاغ والتوجيه والدعوة، أما الاستجابة فهذا أمره إلى الله عز وجل، ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء، إن عليك إلا البلاغ. فلا أحب منك ولا من إخواننا أن يقول مثل هذا لا مجال للمناصحة، لا مناصحة وارد، ولكن قد تتخير ظروف أنت ومناسبات، قد مثلا أخوك يقع في مأزق يقع في مشكلة، وحينئذ بطريقتك اللبقة ونحو ذلك تحرص أن تدخل من هذا المدخل وتوجه وتنبه. فالزمن له دوراته وله أيضا ظروف كثيرة تحدث وتتجدد وتتحكم يستغلها.